لعل خطب به أناس بأعيانهم مثلا قد يكونوا منافقين يريدون المكر بالمسلمين كما تفضلت مثلا أنه بنية معينة. نعم ويخطر في البال شيء آخر وهو هذا الذي خطر ليس في هذه الرواية. لا يزال قوم عن شيخنا بك الرواية بدون لفظ في النار. هو هذه رواية مسلم. هذا هي رواية مسلم بدون زيادة. يعني سبحان الله. أما هذه الرواية حتى يخلفهم في النار. طيب إيمو يا أخي إيمو. إيمو موجود. لعل هذا السؤال يفتح لكم شيخنا باب النقل الحديثي لهذه الزيادة من حيث الطرق و. لا أنا وأني حاطه صحيح. وخرج في صحيح أبي داود هذا الأحمر. شفتوا إزالة الدهش شيخنا؟ إيش؟ إزالة الدهش. لا ما شفته. إيه نزلوا. لا نزلوا. كاتب فيه كلاما سيئا. الله أكبر. إي والله. قال إيش كاتب؟ قال وقد سأل الشيخ بعضهم الشيخ عن هذا الكتاب فقال لعله مطبوع في المدينة المنورة. كذب الشيخ ما بقول إيه الشيخ الكلام اللي قاله إنه مطبوع لكن قد تجدوه في الجامعة الإسلامية إنه باعتبار إنه مكتبتها فخمة وعظيمة وكبيرة. قال شيخنا والله يا أخي ما أدري ماذا نقول. قال وهذا الجواب منه يجعلني أظن شيئا وأرجو أن تكون ظنوني فيه خائبة أو كذا. الله أنا أبو مالك شيخنا يدعو عليه كل دعوة يعني ما هيك يعني مؤذن ولا معروف بالدعاء. لا نوني في صحيح داود في المتن فوق تحت حديث حتى يؤخرهم الله في النار حديث صحيح ليس إسناده صحيح. أيوة. بعدين بيجي حديث اللي هو في صحيح مسلم حتى يؤخرهم الله نشوف هلا الشرح أو التعليق المطول. هذا يحتاج إلى التتبع بذكرني بكرة إن شاء الله لأنه مبدئيا من السند تبع أبو داود لا يصح في عكرمة بن عمار. فإذا كان فقط من هذه الطريق بتكون هذه الزيادة شاذة على الأقل أو منكرة. شيخنا الشيخ قول في هذا المغني في تعليم على الأحاديث في طبعة من المغني طبعة الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو في 15 مجلدا. المجلد الأخير فيه فهارس كاملة وفيه فهرس الأحاديث. والميزة الثانية أن الأحاديث الموجودة أشاروا إلى المواضع مواضعها من كتبكم تقريبا يعني في ضمن دائرة بحثهم. ما تيسر حديث من كتبكم إلا عزوه. فإذا في ذهنكم شيء معين فهذا يعني يسر لكم الطريق كثيرا. والله في ذهني للمستقبل يا الله. اللهم يا رب. بارك في العمر. يا رب. ووفق في الجهد. اللهم آمين يا رب. أني خرجوا الكتاب. موجود شيخنا هذا بيسر كثير من الأحاديث الإرواء وما الإرواء كلها خاصة الإرواء طبعا لأنه معتنين فيه. لا هذا متيسر يعني. بالنسبة إليهم يعني يضعون شيء منه صحيح. أقول هذا أيضا مفيد يعني الحديث بعدين ضبطينها بعدين تعرفوا شيخنا في تصحيحات كثير من النجار البخاري النجاد كثير هاي بتخربط بينهم صحيحين يعني صحيح ونسخ مخطوطة جيدة وشكلين الكتاب ضبطين وطباعة حلوة. مجلد الفارس بجوز 700 صفحة شيخنا طيب التخريج تحت كل حديث ولا لا تحت كل حديث، لكن ما هو يعني عدو لكتبكم تقريبا يعني اكثر شيء كم مجلد؟ 15 او 14 مجلد مع مجلد فارس كبير. وحجم مثل هذا يعني لا من حيث القطع هكذا، هذا قياس، هذا من حيث القطع هكذا، مو الطبعة ذيك الزبعة رشيد رضا، مو من قياس تبع رشيد رضا. لا يا شيخ، ما طبعة رشيد رضا هذه، انا هذا الذي اعلم. لا شوفها، تذكر في المقدمة الجزء الاول الى مقدمة هاي تبع رشيد رضا، هذا انا عارفها، بس انا هذا ما يبدي لنا ما لي شيء، بس هذه تبع رشيد رضا. إذن هذول حاطين مقدمة رشيد رضا هنا. هو هذا بس إيه. أيوة. الله يبارك فيكم، كيف الحال؟ يعني الله يحفظكم الحمد لله. والله إحنا عارفين عشان بكرة السفر، والله من الظهر صار لي طالع، لكن كنا نشوف شيخنا يعني. يعطيك العافية. الله يسلمكم ويبارك فيكم. والله أنا جاهز. أنا جاهز. وقت الساعة أو ثلاثة. اذا موجوده خلاص شوي جربتي على نفسك. والله الخرب، انا شو يجيبون لنا الجواب. خذ اعطيه من الكيله هي، خلي عندك، انا ما بدي طالع، انا ما بدي، بعثونا مي بارده. بسم الله. بس ما عارفها، نطور الوضع يعني تماما، نطور ان شاء الله طبعا ربنا اكثر على الله. عوام بتقول شيخنا لما يجي الصبح بنصلي على النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.